السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. بالنسبة لموضوع التلقيح أو التأبير أو التنبيت في نخلة التمر، يجب أن نثبت حقيقة أولى. أولا أنه التلقيح خلطي، وهذا يسمى بالإنجليزي كروس بولونيشن، وهو يعني انتقال حبوب اللقاح من متج زهرة للزهرة المذكرة إلى ميسن زهرة للزهرة المؤنثة على نبات آخر، قد يكون من نفس الصنف أو من نفس النوع أو مقارب إلا أو من جنس آخر، ولكن المهم أن يكون بين الاثنين حالة من التوافق. هذه النقطة الأولى. فإذا نخلة التمر بطبيعتها كونها نبات أحادي الجنس ثنائي المسكن، أي المقصود به أنه في نخلة مذكرة تحمل الأزهار المذكرة وفي نخلة مؤنثة تحمل الأزهار المؤنثة، فتلقيحها يكون خلطي، وأيضا هذا التلقيح يكون صناعي حتى يكون ناجح. يعني شنو صناعي؟ صناعي أن يتدخل الإنسان بالقيام بهذه العملية ونقل حبوب اللقاح من النخلة المذكرة إلى النخلة المؤنثة، وهذه العملية يعني مذكورة كأحد الطقوس لدى السومريين، وهناك حتى نقوش آشورية وجدت في العراق، وأيضا وجدت أو ثبتها العديد من الكتاب اليونانيين بهذا الخصوص. هذه الحالة الأولى. حتى نفهم شلون تتم العملية علينا أن نعرف الأزهار المذكرة والأزهار المؤنثة. الزهرة المؤنثة بالنخيل بسيطة سهلة، بها ثلاث أوراق كأسية وثلاث أوراق تويجية، وبها ميسم واحد، هذا الميسم يمتد ويصل إلى المبيض، والمبيض بي يعني لازم نعرف به ثلاثة بويضات أو ثلاثة غرف أو ثلاثة حجرات، والزهرة المذكرة نفس الشيء وتكون بها أسدية طويلة. طبعا الشيء المهم بهذه الناحية أنه الزهرة المؤنثة تحتوي على أسدية مذكرة ولكن أثرية غير واضحة، والزهرة المذكرة تحتوي على مبايض أيضا ثلاثة أثرية تكون غير واضحة. هذه الحالة الأولى. هنا علينا أن نفرق بين التلقيح وبين الإخصاب. التلقيح هي عملية انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة المذكرة إلى ميسم الزهرة المؤنثة، هنا تم التلقيح. لكن لما تنبت حبة اللقاح على الميسم وتبدي ترسل الأنبوبة اللقاحية وتدخل الأنبوبة اللقاحية إلى داخل المبيض وتوصل إلى الكيس الجنيني، طبعا هنا هي راح تنشطر حبة اللقاح إلى قسمين، قسم راح يتصل مع البويضة وقسم آخر راح يتصل مع أغلفة يعني مع يعني واحد مع البويضة. هنا صارت عملية يعني خلص تمت العملية، والقسم الآخر راح يروح وتتكون مثل ما يقولون عندنا البيضة المخصبة أو الزايغوت، وهذا يكون بها الكروموسومات عدد 2، والقسم الآخر راح يروح إلى النواتين القطبيتين اللي موجودة داخل مع البويضة، وراح يكون لنا الأندوسبيرم، وهنا تكون عملية الإخصاب قد تمت بشكل كامل. فإذا صار عندنا تلقيح وصار عندنا إخصاب وتكونت عندنا البويضة المخصبة اللي هي راح يكون بها عدد الكروموسومات 2N 2، وراح النواتين القطبيتين اللي موجودات. يعني حتى أعيد الموضوع، البويضة راح تكون عبارة عن ثلاثة أنوية، وحدة اللي راح تلتقي مع حبة اللقاح الأولى وتكون لنا البيضة المخصبة، والاثنين الباقيات تلتقي بهم الجزء الآخر أو القسم الآخر من حبة اللقاح ويكونون الأندوسبيرم اللي هو المادة الغذائية اللي بعدين تغذي الجنين. هنا راح نجي إلى موضوع وظاهرة موجودة، هي في مصطلحين يستخدموها علماء النبات: زينية وميتازينية. الزينية هي تأثير حبوب اللقاح على الجنين، أي تأثير حبوب اللقاح على الصفات الوراثية. هذا الموضوع لا يحصل في النخيل، لا توجد في النخيل ظاهرة زينية. ممكن تشوفها مثلا في نبات الذرة، مرات تشوف أنت بالذرة خاصة الذرة الصفراء تشوف أنتجة أكثر من لون يصير بيها، هذا هو التأثير. في النخيل موجودة ظاهرة الميتازينية، والميتازينية هي المقصود بها تأثير حبوب اللقاح على الوزن، على الحجم يعني الطول القطر، وأيضا على موعد النضج. يعني من الدراسات اللي صارت، وهذا الموضوع مو جديد، يعني سوينجل عام 1928 أطلق هذا المصطلح اللي هو الميتازينية. فالتأثير يكون على صفات الثمرة، يعني محتواها من الرطوبة، على محتواها من السكريات، على موعد النضج، وهذا أسبابه أن رح يصير تفاعل هرموني بين حبوب اللقاح ومبايض الأزهار المؤنثة وتتنشط العمليات الحيوية. طبعا لازم نعرف حقيقة أنه حبوب اللقاح بالنخيل هي مصدر غني جدا للهرمونات. الهرمونات أقصد بها الهرمونات اللي تتكون داخل، ليست منظمات النمو اللي هي الخارجية اللي ترش وتستخدم، وإنما الهرمونات اللي هي تتكون داخل النبات، وخاصة الأوكسينات، وبشكل خاص اللي هو الإندول أسيتيك أسيد. أيضا أنا يعني حتى وأعوذ بالله من كلمة أنا قمت بدراسة لمبايض الأزهار المؤنثة قبل التلقيح، قبل التنبيت، شفت بيها نسبة عالية جدا من الأوكسينات ومن الجبريلينات. لذلك لو لم تنبت، لم تلقح الزهرة المؤنثة، راح تعقد، وهنا تعقد نسميه عقد بكري، أي بدون تلقيح، وبالتالي تصير عندنا ما نسميه شيص. ليش هذا العقد يصير في الكثير من أشجار الفاكهة ما يصير وتتساقط الأزهار؟ بالنخيل يصير، لأنه تراكيز عالية من الأوكسينات هي اللي تشجع وتحفز على أن يصير عندنا عقد. طبعا في بعض الأحيان في الكثير من النباتات إن تم فقط التنبيت، يعني فقط صار عندك تنبيت، تنمو المبيض ينمو، وبالتالي هذا يكون لك ثمرة، بس هذه الثمرة تكون عديمة البذور، سيدلس. في حين بالنخيل لا يكفي أن يتم عملية تنبيت فقط، وإنما يجب أن يتم عملية الإخصاب. من المسؤول عن الصفات الوراثية؟ طبعا أنا من أجي عندي نخلة اسمها سكري أو نخلة اسمها خلاص أو نخلة اسمها برحي أعرف مواصفاتها، لكن مواصفات الملقح غير واضحة عندي. فهو من هنا لما تتكون البذرة، البذرة راح تحمل نسبة كبيرة من صفات، يعني 50% تقريبا أو أكثر تختلف النسب من صفات الملقح ومن صفات الأم، ولذلك راح يطلع عندي شيء جديد، أو يطلع لما أزرع البذرة يطلع عندي صنف جديد. فإذا عملية التنبيت أو عملية التلقيح للنخيل مهمة جدا للحصول على ثمار، بينما إذا لم تتم هذه العملية، أنا أقصد ثمار يعني كاملة متكاملة فيها بذور، لم يصير عندي عملية عقد بكري، وبالتالي تكون عندي ثمار قد تنمو الثلاث بويضات اللي موجودة، وصير عندي، شايفين انتو دائما تصير ثلاثية على نفس القمع، على نفس العنق مال الثمرة، تشوف عندك ثلاث ثمار، وهذه الثمار طبعا توصل يعني تنمو ويكبر حجمها توصل إلى مرحلة البسر بعد ذلك ما تتطور. ليش؟ لأنه أيضا البذرة راح تكون عامل محفز فيها العديد من الهرمونات اللي تشجع على النمو والتطور والنضج. يعني هذه بعض المعلومات البسيطة أتمنى أن تكون مفيدة. وهذا يعني الله أعلم، إحنا هذا فوق كل ذي علم عليم، وشكرا.